بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى بمسجد عثمان بن مظعون بحي الشرفية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. رحمه الله تعالى. الدرس السادس عشر. باب ما جاء في ذي الوجهين وقول الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وقوله: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه القيم النافع كتاب الكبائر، يقول: باب ما جاء في ذي الوجهين، يعني من الذم والوعيد، من الذم والوعيد. والمقصود بذي الوجهين هو الذي يداهن الناس، هو المداهن الذي يأتي إلى فريق فيظهر لهم الموافقة، ثم يذهب إلى الفريق المضاد لهم المخالف لهم ويظهر أيضا لهم الموافقة، فهذا هو ذو الوجهين أعاذنا الله وإياكم. فإذا ذهب إلى أهل الحق أظهر لهم أنه معهم، فإذا ذهب إلى أهل الباطل أظهر لهم أنه معهم. قال: وقول الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. هذه صفة من صفات المنافقين التي أخبر الله عز وجل بها عنهم في أوائل سورة البقرة، فإن الله في أول هذه السورة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: المؤمنون ظاهرا وباطنا، والكفار ظاهرا وباطنا، والمنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. فوصف المنافقين بقوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يقولون هذا من باب المداهنة، يقولون هذا من باب النفاق حتى يكسبوا ثقة أهل الإسلام فيطلعونهم على أسرارهم وعلى أخبارهم باعتبارهم أنهم منهم، وهم بالتالي إذا أظهروا الإيمان فإنهم يأمنون على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، لأن الناس المسلم يتعامل مع الناس بالظاهر، فإذا قال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام فإن الناس يعاملونه على هذا الظاهر، وبالتالي يعصم دمه ويعصم ماله ويعصم عرضه بإظهاره كلمة التوحيد كلمة الإسلام. وأما القلوب فالذي يطلع عليها ويعلمها هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم ما في القلوب، لا يعلم ما في القلوب إلا الله جل وعلا. فهؤلاء المنافقون إذا جاءوا إلى أهل الإيمان أظهروا لهم الموافقة أنهم مؤمنون بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وإذا خلوا إلى شياطينهم، شياطين الإنس، إذا خلوا إلى شياطينهم، إلى شياطين الإنس، قالوا إنا معكم نحن معكم على نفس الدين الذي أنتم عليه. طيب، ولماذا تظهرون لهم الإسلام؟ تظهرون لهم الموافقة قالوا إنما نحن مستهزئون، نحن لما نظهر لهم الإسلام ونظهر أننا منهم إنما هذا من باب السخرية بهم والاستهزاء بهم، وأما في الحقيقة فنحن معكم ومنكم. توعدهم الله عز وجل فقال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذن وإن خادعوا الناس في هذه الدنيا فإنهم لا يخدعون الله جل وعلا، خادعون الله وهو خادعهم، فهذا الخداع لا ينطلع على الله جل وعلا لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولهذا يعذبهم يوم القيامة عذابا شديدا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. قال وقول الله جل وعلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ليسوا مع الكفار الصرحة ولا هم من المؤمنين حقا، إنما تتلاعب بهم الأهواء، تتلاعب بهم الأهواء. إن كانت الغلبة والنصرة لأهل التوحيد قالوا نحن موحدون ونحن معكم في الحلو والمر وفي اليسر والعسر، طمعا في ماذا؟ طمعا في الحظوظ الدنيوية، من غنيمة، من مال، من منصب، من أي مطمع دنيوي. وإذا كانت الغلبة المؤقتة للكفار لأن الله عز وجل قد يبتلي المسلمين فيديل عليهم عدوهم في بعض الأحيان، ابتلاء واختبار من الله جل وعلا، فإذا كانت الغلبة في بعض الأوقات للكفار على المسلمين فإنهم ينحازون إلى من؟ ينحازون إلى الكفار ويقولون نحن منكم ونحن معكم وإنما تظاهرنا بالإسلام من أجل أن نخدمكم وأن نعينكم، فنطلعكم على أسرارهم وعلى أخبارهم فيعينكم ذلك على الغلبة والانتصار عليهم. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ليسوا على الكفر الصريح وليسوا أيضا على الإيمان الحق نعوذ بالله. ثم قال ولهما، يعني للبخاري ومسلم، للبخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذا جزء من حديث يقول عليه الصلاة والسلام في أوله، أو كما يقول ما هو باللفظ تماما لكن بالمعنى، أن يقول تجدون الناس معادن فخيرهم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون أشد الناس في هذا الأمر الذين كانوا أشد له كراهية، كانوا أشد له كراهية قبل أن يقعوا فيه، وتجدون خير الناس في هذا الأمر، وتجدون خير الناس في هذا الأمر أشدهم له كراهية قبل أن يقعوا فيه، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث مشتمل على ثلاث جمل: خيار الناس في الإسلام خيارهم في الجاهلية بشرط إيش؟ قال إذا فقهوا. فأصحاب مكارم الأخلاق في الجاهلية وأصحاب الأخلاق الفاضلة في الإسلام تجده إذا أسلم في الجاهلية تجده إذا أسلم يزداد خيرا على خير. الصنف الثاني الذين يكونون أشد الناس كراهية للولاية والإمارة والمناصب، أشد الناس كراهية للمناصب والسلطة والإمارة ونحو ذلك، تجدهم إذا ولاهم الله شيئا من ذلك يكونون من خير الناس فيه، تجدون خير الناس في هذا الأمر يعني في الحكم في الولاية في المنصب أشدهم له كراهية نفورا منه، لأنه يعرف أن الإمارة والحكم والوظيفة أنها مسؤولية ليست تشريف بل هي تكليف، بل هي تكليف ومسؤولية عظيمة عند الله جل وعلا، وهي حسرة وندامة يوم القيامة إلا من قام بحقها وما أقلهم. فهذا الذي يخاف ويكره الولاية والمنصب قبل أن يبتلى به إذا وليه تجده من خير الناس فيه. لماذا؟ لأنه يعان ويسدد ويوفق. من أعطي الإمام، من سأل الإمارة لم يعان عليها، ومن أتته بغير مسألة أعين عليها بإذن الله جل وعلا. ثم الجملة الثالثة التي معنا وهي محل الشاهد، وتجدون شر الناس، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. تجدون شر الناس يعني من شر الناس، من شر الناس، من أشر الناس. هذا التقدير وجاء مصرح به في رواية، تجدون شر الناس في بعضها يوم القيامة كما هنا ذا الوجهين. فهذا خطر عظيم. لماذا؟ لأنه عنده خيانة وعنده خبث وعنده مكر، يستطيع من خلال خبثه هذا أن يطلع على أسرار هذا الفريق وعلى أسرار ذاك الفريق. لماذا؟ لأنه يأتي الفريق ألف مثلا ويظهر لهم أنه منه، فيأمنونه ويطمئنون إليه ويركنون إليه ويخرجون له ما في صدورهم، ثم يذهب إلى الفريق باء اللي هو عدو لفريق ألف ويظهر لهم الموافقة وأنه منهم، فيأمنون إليه ويركنون إليه، وربما ويعطيهم أسرار عدوهم. وهذا الفريق أيضا يعطيه أسراره، يعطيه أسراره، فيستطيع من خلال هذا الخبث وهذا المكر أنه يضر هؤلاء، وقد يضر أيضا هؤلاء، أو على الأقل يضر من ليست له مصلحة عنده. فهذا من شر الناس والعياذ بالله. تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، يعني من شرهم ومن أخطرهم ومن أعظمهم ضررا، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. نعم. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا، مرفوع يعني مثل ما تقدم مرار، أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار، جعل الله لسانين يوم القيامة لسانين من نار. ومثل هذا أيضا جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: من كان ذا لسانين يعني ذا وجهين، فيأتي إلى هؤلاء ويتكلم معهم بالكلام الذي يناسبهم مداهنة لهم خداعا لهم، ثم يأتي إلى الذين يضادونهم وأيضا نفس الشيء، يتكلم معهم بالكلام الذي يرضيهم، لا يظهر الإنكار على أحد، فيعاقب يوم القيامة بعقوبة من جنس عمله، نسأل الله العافية. فيجعل له لسانان من نار يعذب بهما، مثل ما كان له لسانين يعني نوعين من الكلام مع هؤلاء ومع هؤلاء، فإنه يعذب يوم القيامة بهذه العقوبة التي تناسب وتشاكل جريمته في الدنيا والعياذ بالله. جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار. وبعض الناس يزين له الشيطان، يزين له الشيطان أن هذا من باب الذكاء، وأن هذه من باب العبقرية، ولا أنها من باب اللباقة، ولا أنه والله يحرص على أن يكون محمود ممدوح عند جميع الفرق والطوائف والناس، السني يحبه والشيعي يحبه والخرافي يحبه واليهودي يحبه والنصراني يحبه. لا، هذا ليس مطلب. مطلب المؤمن حقا أن يحبه من؟ أن يحبه الله جل وعلا، هذه غاية مطلبه وهذا غاية مراده. فهو يقدم مرضات الله عز وجل على مرضات سواه، يقدم مرضات الله عز وجل على مرضات من سواه، فلا يبالي مدحه الناس أو ذمه الناس. وهذه صفة المخلص، هذه حقيقة المخلص، أنه لا يبالي حمده الناس أو ذمه، يستوي عنده الحامد والذم. متى ما تبين أن هذا الحق التزم به، متى كانت المصلحة في إظهار هذا الحق أظهره، رضي المخاطب أو سخط لا يبالي. ولكن ليس معنى ذلك أنه ما يكون حكيم ولا يكون صاحب أدب في عرض الحق، لا، اعرض الحق لكن بأدب وبرفق وبلي، لكن أن تجامل الناس وتوافقهم على الباطل الذي هم فيه من أجل كسب رضاهم لا. فمثلا جلست مع واحد وسمعته يطعن ويذم في فلان، فتهز راسك ولا تحوقل ولا كذا وتظهر له الموافقة، وأنت تعتقد في قرارة نفسك أن هذه الآن هي غيبة وأنها لا تجوز وأنها حرام وليست من الكلام الذي أذن فيه الشرع، طيب ليش ما تنكر عليه؟ والله أخاف يزعل، خاف يأخذ في خاطره، هذا الآن صار مداهنة، صارت هذه منك مداهنة، تذهب إلى الشخص الثاني وتسمع ويطعن في الشخص اللي جيت من عنده وتهز راسك ولا تظهر التأثر ولا حول قوة بالله ومن الكلام هذا، ولا تنكر عليه. أنت الآن بشكل هذا ينطبق عليك، تنطبق عليك هذه النصوص أنك ذو وجهين والعياذ بالله. فهنا لازم يكون لك مبدأ ولك موقف. غيبة قل له لا، اتق الله ولا تأكل لحم أخيك، إذا قابلته اعطه الذي عندك، قل له فيك كذا وكذا وكذا، انصح بينك وبينه. الثاني الذي سمعته أيضا يطعن في أخيه أيضا، قل له اتق الله جل وعلا، وإذا ما تستطيع تنكر عليه، تخاف أنه يضربك يسجنك يؤذيك في نفسك في مالك كذا، فغادر المجلس، غادر هذا المجلس. أما أن تداهنه وتظهر له الموافقة والرضا فاحذر من غضب الله. فعلى المسلم أن يؤدب نفسه بهذا الأدب، يدور مع الحق حيثما دار، لا تطلب رضا الناس، إذا أسخط الناس برضا الله جل وعلا فثق بأن العاقبة ماذا ستكون؟ أن الله سيرضى عنك وسيرضي عنك الناس. وبالمقابل كما في حديث عائشة، إذا أسخط الله برضا الناس ما النتيجة؟ سخط الله عليك ويسخط عليك أيضا ويسخط عليك الناس، ما استفدت ولا شيء، صلى الله عليه. فهذا ليس ذكاء، وهذا ليس لباقة، وهذا ليس من الدهاء، بل بالعكس أنت تجر نفسك برجليك إلى الهلكة والعياذ بالله. وبعض السلف لما قيل له فلان ما شاء الله عليه، كل جيرانه يحمدونه، ما في أحد من جيرانه يعني من معارفه يذمه، ماذا قال؟ قال هذا رجل سوء. طيب كيف الناس تثني عليه وتمدعه وكذا ورجل سوء؟ هو استنبط شيء، إيش قال؟ قال هذا رجل سوء. طيب ليش؟ قال إنه ما ينكر المنكر، لأنه جيرانه ومعارفه وأصحابه وأصدقائه، معقول كلهم ما عندهم منكرات؟ هذا بعيد، احتمال بعيد. فلو كان ينكر على هذا وينكر على هذا وينصح هذا لانقسم الناس فيه كم قسمين، واحد يمدح واحد يذم. فالمقصود أنه هذا قد يقع. فإذا كان المدح، يعني إذا كان مدح الناس هذا منشأه فهذه علامة شر. أما والله واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح ويقول كلمة الحق والناس تثني عليه، الموافق والمخالف، هذا شيء طيب. لكن المقصود أنه إذا كان منشأ مدح الناس هو أنه يداهنهم ولا ينكر عليهم، هنا الإشكال. نعم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النميمة وقول الله تعالى: هماز مشاء بنميم. عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: لا يدخل الجنة نمام. ولهما في حديث القبرين: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الحديث. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ألا هل أنبئكم ملعظة هي النميمة القالة بين الناس. نعم. باب ما جاء في النميمة، يعني من المدح والثناء، من الذم والتقبيح والتنفير والوعيد عليها. باب ما جاء في النميمة. النميمة معروفة، هي نقل الكلام من شخص إلى شخص بقصد إيش؟ الإصلاح بينهم، بقصد الإفساد. هذه النميمة. طيب، هذه النميمة نقل الكلام، هل يشترط في كونها نميمة أن يكون الكلام الذي ينقل كذبا وافتراء؟ ما هو شرط، ليس شرط. هذا الوعيد هو ينقل كلاما صدق، كلام واقع. يروح لزيد يقول: يا زيد تدري؟ قال له: نعم. إيش؟ قال له: أنا كنت عند عمر وعمر قال في كذا وكذا وكذا. وفعلا هذا الناقل ما زاد شيئا، ما زاد، لم يتقول على عمر، ما تقول عليه، نقل كلامه بحروفه، وهو يريد أن يقصد أن يفسد بين زيد وبين عمر. خلاص، هنا صارت نميمة، وهو ينقل كلاما حقا، لكن مدام هذا النقل بقصد الإفساد، بقصد سيء، وقع في الوعيد الذي سنسمع بعد قليل إن شاء الله. طيب، فما ظنك إذا كان ينقل كلاما مفترى؟ إذن العقوبة أشد. فانظر، يعني حرص الشريعة الإسلامية على إصلاح ذات البين، كيف حرمت الصدق لما كان نميمة، ولما كان غيبة، وأباحت الكذب لما كان المراد منه إيش؟ الإصلاح. وهذا يدل على حرص الشريعة الإسلامية على توثيق روابط الأخوة والمودة بين المؤمنين، وبين سد الطرق المؤدية إلى إفساد القلوب. وقول الله تعالى: هماز مشاء بنميم، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. حلاف صيغة مبالغة من إيش؟ من الحلف، يعني كثير الحلف. لا تطع كل حلاف. في الغالب الذي يكثر من الحلف دليل أنه عنده أصلا يعني شك في مصداقيته، في مصداقية نفسه، وفي مصداقية أن الناس أصلا يظنون به الصدق، ولهذا يحتاج إلى أنه يؤكد لهم كلامه حتى يصدقوه، يعني كثرة ربما ما جربوا عليه من الكذب. فكثرة الحلف في الكلام مظنة إلى أن هذا الشخص ما له أنه يكذب. هذه من جهة. من جهة ثانية وصفه الله، قال: مهين. هو لما أكثر من الحلف معناته أنه عنده استهانة بموضوع الحلف، لو أنه معظم لليمين ما كان أكثر منها، لو كان معظما وموقرا لليمين ما أكثر منها، وإنما اقتصد في استعمال اليمين، يحلف عند الحاجة. فلما استهان بالحلف بالله جل وعلا عاقبه الله بعقوبة من جنس عمله، فجعله إيه؟ جعله مهينا، مثل ما استهان باليمين بالحلف بالله جعله الله مهينا. هماز، ثم قال: هماز مشاء بنميم، يعني مؤذي للناس بلسانه، ومؤذي للناس بتصرفاته، يعني بقوله وبعمله، يؤذيهم بيده، يؤذيهم بعينه بالإشارة بالغمز مثلا، أو بمد اللسان أو بزوي الفم ونحو ذلك، يعني يستنقص الناس ويسخر بالناس ويهزأ بالناس بشيء من الحركات الدالة على ذلك. هماز، مشاء بنميم، مشاء صيغة مبالغة، يعني يكثر منه المشي بالنميمة، كان وصار طبع له وجبلة له وعادة ما يستطيع الفكاك منها. هماز، هماز مشاء بنميم، فهو يؤذي الناس ويسعى أيضا في الإفساد بين الناس. ثم قال: وعن حذيفة رضي الله عنه مرفوع: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، في لفظ قتات، قتات، والقتات هو النمام، القتات هو النمام، لا يدخل الجنة نمام. هذا وعيد، وعيد شديد على فعل النميمة، وهذا يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. طيب، ما معنى لا يدخل الجنة نمام؟ هل معنى أنه مخلد في النار أبد الآباد؟ الجواب لا. فأهل السنة والجماعة يشرحون هذا الحديث على القاعدة المعروفة، إنه من مات على التوحيد لا يخلد، لا يخلد في النار، آخر أمره إلى الجنة. لكن صاحب نميمة ومات قبل أن يتوب وهو من أهل التوحيد، فأهل السنة والجماعة يعتقدون فيه أن حاله بين أحد إيش؟ بين أحد أمرين: الأمر الأول أن يعفو الله عنه وأن يتجاوز عنه ويدخله الجنة بدون سابق عذاب، تفضل من الله جل وعلا والله واسع العطاء سبحانه. والاحتمال الثاني ما هو؟ أن يعذبه على ذنبه مدة الله أعلم بها كم، ثم بعد ذلك يخرجه إلى الجنة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. والنميمة شرك ولا دون الشرك؟ دون الشرك. لكن قال لمن إيه؟ لمن يشاء. فمنهم من يشاء أن يغفر الله له فيغفر له، ومنهم من شاء أن يعذبه فيعذب، ثم بعد ذلك يخرجه إلى الجنة. لا يدخل الجنة نمام. ثم قال: ولهما، يعني للبخاري ومسلم في حديث القبرين، يعني خرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. إيش معنى في كبير؟ يعني في شيء ما كان يشق عليهم أن يتركوه، ليس في تركه وفي اجتنابه مشقة، هذا معنى كبير. أما عند الله فإنه إثم كبير. إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في أمر شاق اجتنابه وتركه، بلى إنه كبير، يعني عند الله خطير وإثم عظيم. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، لا يستبرئ من البول، لا يستنزه من البول، فإذا بال يصيب البول مثلا لباسه فلا يغسل ثيابه، يبول فيصيب البول مثلا ساقه أو قدمه فلا يغسل قدمه أو ساقه منه، فيبقى متلوث بهذه النجاسة والعياذ بالله. فكان لا يستبرئ، في رواية لا يستنزه، في بعض الألفاظ لا يستتر، المعنى واحد، المعنى واحد. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يسعى بين الناس بالنميمة بقصد الإفساد بينهم، يفسد بين الزوج والزوجة، بين الابن وأبيه، بين الأخ وأخيه، بين أبناء العم، بين الجيران، بين زملاء في العمل، بين الموظف والمدير، أنواع كثيرة من النميمة. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي وصفه ربه فقال: بالمؤمن رؤوف الرحيم؟ ماذا فعل؟ دعا بجريدة رطبة خضراء فشقها نصفين وغرز في كل قبر جريدة. فقيل: لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ ما الحكمة؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا فيه أن الله عز وجل يطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على ما شاء من أمر الغيب. وفي غير الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بقبرين فوقف وجعل لونه يتغير حتى أخذ يرعد كم قميصه، يعني من مما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقاف يقول: فقلنا: ما لك يا رسول الله؟ قال: ألا تسمعون ما أسمع؟ قالوا: لا، ما نسمع ما تسمع يا رسول الله. قال: إن صاحب هذين القبرين لا يعذبان. ثم ساق الحديث بهذا المعنى. فالمقصود أن الله عز وجل يطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على ما يشاء، فهو مع الصحابة وهم واقفون بجانبه وواقفون بجانب هذين القبرين ولا يسمعان ولا يسمعون شيئا. والله عز وجل على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. ثم أيضا في هذا الحديث إثبات عذاب القبر، وهو مما يؤمن به أهل السنة والجماعة، أن القبر فيه نعيم وأن القبر فيه أيضا عذاب. والمقصود بالقبر يعني الفترة البرزخية بين الموت وبين البعث، سواء قبر الميت في قبر أو لم يقبر، أحرقته النار ولا غرق في البحار ولا أكلته السباع ولا حصل له ما حصل. فالفترة التي بين موته إلى قيام الساعة إما في نعيم وإما في عذاب. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المنعم. والله عز وجل على كل شيء قدير، هو قادر أن يوصل لهذا نصيبه من النعيم، وقادر أن يوصل لهذا أيضا نصيبه من العذاب. وقد شرع لنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة بعد ما ننتهي من التشهد، وقبل أن نسلم يشرع لنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفيه أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، ومن ذلك رحمته بهذين الرجلين المعذبين في قبريهما، فإنه أخذ جريدة رطبة ووضعها في القبر وأخبر أنه إن شاء الله لعله أن يخفف عنهما ما دامت هذه الجريدة رطبة خضراء، فإذا يبست رجع لهم العذاب كما كان، لكن فترة اخضرار هذه الجريدة فإن العذاب يخفف عنهما. وطبعا أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتصرفاته في أمر الدين هي وحي من الله جل وعلا، فهذا أمر أطلعه الله عز وجل عليه. طيب، هل يشرع لنا نحن الآن إذا دفننا ميت من موتى المسلمين أن نغرس على قبره جريدة رطبة غصن رطب؟ الجواب لا. أو إذا ذهبنا المقبرة للزيارة أو دفن أحد نتبرع ونضع على القبور؟ لا. أولا نحن ما ندري عن صاحب القبر، هو ينعم وإلا يعذب، هذا أمر غيبي، أمره إلى الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما عرف أن هذين يعذبان لأن الله عز وجل أطلعه عليه، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالله عز وجل أطلع على أن صاحب هذين القبرين يعذبان، أما نحن فما ندري هو يعذب أو لا يعذب. شيء ثاني، إنه ما نقل عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك بالقبور، فعلم أن هذا أمر كان خاص بهذين القبرين. ثم قال: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ألا هل أنبئكم ملعظة النميمة القالة بين الناس؟ العظة اسم من أسماء السحر، مثل الجبت يطلق على أشياء منها السحر، والعضه أيضا هو السحر. طيب لماذا سميت النميمة سحرا؟ لماذا وصفت النميمة بأنها سحر؟ الساحر ماذا يفعل؟ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالساحر يفرق سحر الصرف من مقاصد السحر التفريق والإفساد بين العلاقات. وهكذا أيضا النمام يفسد بين الزوجين وغير الزوجين. طيب أيهم أشد خطر، الساحر ولا النمام؟ تفضل. النمام صحيح. طيب لما نقول يعني أخطر نقصد في هذا الجانب، في جانب إيه؟ التفريق، في جانب التفريق. أنت لو سألتك كم مرة في حياتك، عمرك 40 سنة، 30 سنة، 50، 60 سنة، كم مرة قد جلست مع ساحر؟ يمكن ولا مرة، صح ولا لا؟ لكن كم مرة جلست مع واحد نمام؟ فالنمامون أكثر من السحر. والشيء الثاني، النمام أحيانا ما تستشعر يعني خطره، يجيك في هيئة الناصح، لكن الساحر ساحر خلاص، معروف أنه ترى فلان ساحر انتبهوا منه. ولهذا قالوا الساحر النمام يفسد في ساعة ما لا يفسد الساحر في كم؟ في سنة. ليه؟ لأن الناس تأمل النمام، يأتي في لباس، في لباس الناصح، يأتيك في لباس الناصح فيغتر الناس به. فإذا سميت النميمة سحرا لأنها تفعل فعل السحر في التفريق والإفساد والإضرار بالعلاقات بين المسلمين. فينبغي التنبه من خطر النميمة، ينبغي التنبه من خطر النميمة. وبعدين يعني يجب أن نتذكر إن الشخص الذي ينم لك ماذا سيفعل؟ ها؟ سينم عليك، سيبلغ عنك، واضح ولا لا؟ لأن هذه خلاص طبيعة وعادته. سمعتم ولاي قبل قليل هماز وش فيه؟ مشى بنميمة، خلاص صار عنده عادة النميمة، فيجلس عندك والله فلان قال فيك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فانتبه منه واحذر منه، تراني أنا نأصح لك، ما قلت لك هذا اللي ترى محبة فيك. ويروح عند الثاني يقول نفس الكلام عنك. فمن نم لك ينم عليك. ولهذا ينبغي إذا جاك واحد بنميمة أن تقول له أول شيء هذه إيش؟ هذه غيبة، ولا يجوز لك أن تغتر، سواء أخي قال كان كلامك هذا حق فأنت مغتاب، وإن كنت تكذب عليه فهي غيبة وبهتان ولا يجوز لك، ولا أسمح لك تغتاب عندي أحد. قال كذا وكذا، واجه وقل اتق الله ولا تقول هذا الكلام. خلاص إذا أنت قابلته بهذه المعاملة وراء عند الثاني ونم عنده وواجهه بنفس هذه المواجهة، النتيجة يحس أنه ما عاد له سوق، سوقه كاسد ما له زباين، فيرتدع ويكف. لكن يأتيك وينم عندك وتثني عليه وتدعو له خير ويروح للثاني. إذا نحن كذا هكذا نشجع النمامين على النميمة. فننتبه من خطر أصحاب النميمة، وخطرهم عظيم ولا شك، خطر النمام كبير جدا. وأحيانا ترى نميمة قد يراق بسببها دماء، قد يراق بسببها دماء، وقد يراق بسببها دماء وهي دماء بريئة. طيب قبل ما نخرج من موضوع النميمة، قبل أن نخرج، في نميمة إيش جائزة، وهي النميمة التي تترتب عليها مصلحة شرعية. يعني سمعت واحد يتهدد وقال إني أنا بقتل فلان، قاتل فلان، قاتل سأقتله، وانت تعرف أن هذا الشخص صاحب إجرام، وأنه ربما إذا ممن إذا قال إيه فعل بسبب عداوة بينهم، بسبب مخدرات، بسبب أي سبب كان. فهل تذهب وتنصح لفلان تقول له أنت ده من فلان يتهددك، ولا تقول له هذه نميمة ولا يدخل الجنة نمام؟ لا، هذه من النصيحة المطلوبة الواجبة. عرفتنا في عصابة جماعة إرهابية من تنظيم القاعدة ولا أي تنظيم كان، ويخططون لتفجير واغتيالات وتدمير وإفساد في البلد، تبلغ عنهم ولا تقول الله نميمة؟ لا، بلغ عنهم، هذا جهاد وهذا نصح وهذا عمل صالح تؤجر عليه إذا نيتك طيبة. وإذا ما قصدك إلا الجوائز والدراهم ما لك إلا ما نويت، يمكن تحصل ولا ما تحصل، لكن خل نيتك طيبة حتى تنال الأجر من الله، وإن جتك مكافأة الحمد لله خير إلى خير. والدليل على جواز هذا النوع من النميمة إنه كان بعض الصحابة يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام مكايد المنافقين، فما كان ينكر عليه، ما كان ينكر عليه، بل بالعكس يأتي حين الوحي من السماء ويصدق هذا الصحابي الذي نقل ذلك الكلام. فهذا ليس من النميمة في شيء، بل هذا من النصح للمسلمين. نعم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البهتان. فقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود بسند صحيح. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. نعم. باب ما جاء في البهتان من الوعيد، من الوعيد، هذا تقدير الباب، ما جاء في البهتان يعني من الوعيد. وقول الله تعالى قبل كذا: البهتان يعني الكذب والافتراء، الكذب والافتراء هذا البحث. وقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني ينسبون إليهم ما لم يقولوا أو ما لم يفعلوا، مثل القذف، يقذف امرأة محصنة، امرأة عفيفة، فيتهمها بالزنا، يتهمها بالفاحشة، يتهمها بالفجور، هذا بهتان والعياذ بالله. أو يرمي شخصا صادقا بالكذب، يرمي شخصا صادقا بالكذب، يرمي حاكما عادلا بالظلم، يرمي شخصا أمينا بالخيانة، هذه كلها أمثلة على البهتان، أمثلة على البهتان. طيب، وإذا رماه بما فيه، إذا رماه بما فيه وكان هذا في غيبته وبدون مسوغ شرعي، كان ماذا؟ كان غيبة. طيب، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهؤلاء متوعدون بوعيد شديد والعياذ بالله، متوعدون بوعيد عظيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. هذا أيضا وعيد لمن يفتري على مسلم بغير وجه حق، من قال في مؤمن أو في مؤمنة، الحكم واحد، ما ليس فيه اتهمه بشيء هو بريء منه أسكنه الله ردغة الخبال. طبعا ليس عن خطأ يعذر به شرعا، ليس عن خطأ يعذر به شرعا، إنما من باب الظلم والعدوان، بسبب عداوة، بسبب حسد، بسبب كره، بسبب قلة ديانة. وأحيانا قد تقول عن شخص شيئا ليس فيه ولا تؤاخذ بذلك، لأنه عندك لك عذر شرعي، لك عذر شرعي من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبل منزلة دركة في النار والعياذ بالله، إلى متى يبقى فيها؟ حتى يخرج مما قال، حتى يخرج مما قال. طيب إذا كان صاحبه ليس فيه الذي قال فيه كيف سيخرج؟ يعني قال عن فلانة بأنها فاجرة وهي ليست عاهرة ليست زانية، طيب أسكن في ردغة الخبال أو سقيا من طينة الخبال التي عصارت أهل النار، يقال له حتى تبرئ نفسك حتى تخلص نفسك، كيف سيثبت أن هذه المرأة ليس فيها هذا الشيء؟ ما يستطيع. إذن يعني المعنى ولن يخرج مما قال، يكون المعنى إيش؟ ولن يخرج مما قال والعياذ بالله. طبعا ليس هذا أيضا معناه أنه خالد مخلد في النار، لا، على القاعدة، إنما المقصود أن مقامه في النار يطول والعياذ بالله، إن لم يتدارك الله عز وجل برحمة من عنده أو يتفضل عليه بقبول شفاعة أحد الشافعين فيه. فعلى المسلم قبل أن يتحرك لسانه بالافتراء على أخيه أن يتذكر هذا الوعيد الشديد. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أتدرون ما الغيبة، أتى بصيغة السؤال، هم قد يكونوا يعرفون معنى الغيبة، قد يكونوا يعرفون معنى الغيبة، لكن لما قال لهم أتدرون ما الغيبة، ربما ظنوا أن الرسول سيفسر الغيبة بتفسير بتفسير جديد غير معروف. وقصد النبي عليه الصلاة والسلام من إعطائهم هذه المعلومة بصيغة السؤال حتى يكون أدعى للاهتمام بها وحضور الذهن والقلب عندها، ما تصادف قلبا غافلا ساهيا. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. يجوز هنا عطف الرسول على لفظ الجلالة الله، لكن ما شاء الله وشئت يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لولا الله وفلان ما يجوز. في الأمور العلمية الشرعية ما في شيء، نقول الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، يعني في غيبته ليس في حضوره، وهذا هو المعنى المفهوم من كلمة الغيبة، إنما أخوذها من الغيبة، أما هو حاضر تكلم فيه، مو معنات أنه يجوز أنك يعني تفتري عليه، ذاك لا تسمى غيبة، ما تسمى غيبة، ليه؟ لأنه حاضر، إن كان الشيء الذي تقول فيه موجود فيه واعترف به لعله أن الله ينفع بكلامك هذا ويترك، وإن كان افتراء فعنده لسان يدافع عن نفسه، عنده لسان ودافع عن نفسه. قال الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره، يعني أخاك في الدين، أخاك المسلم. طيب هل لما قال في الحديث السابق من قال في مؤمن ما ليس فيه، أو في الآية يؤذون المؤمنين المؤمنات، أو هنا قال ذكرك أخاك، هل معنى هذا أنه يجوز أن تؤذي الكافر وتظلم الكافر وتبهت الكافر؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، ما يجوز الظلم والعدوان، لا يجوز ظلم مسلم ولا ظلم كافر، لا في دم ولا في عرض ولا في مال، لكن حق المسلم ما له؟ حق المسلم آكد، المسلم أعظم حرمة وآكد حق. قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول، أنا قلت عن فلان بأنه بخيل، ترى فلان بخيل مر وفعلا بخيل جدا، قلت عن فلان والله فلان جبان خواف وهو فعلا جبان وخواف، هل تعتبر هذه غيبة؟ أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني هل هذه غيبة محرمة؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هذه هي الغيبة، هذه هي الغيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني افتريت عليه وكذبت عليه فجمعت بين سيئتين. فماذا تريد بكلام؟ إن كنت صادقا فيه فأنت آثم، فما ظنك إذا كنت فيه كاذبا؟ فعلى المسلم أن يحذر. وهذا يذكرنا بحديث معاذ: هل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ شوفوا كيف الوعيد الشديد على عمل هذا اللسان. كلام يقول: إن اغتاب دخل النار، إن نم دخل النار. ويأتي الكذب، وممكن مضى الكذب، القول على الله مضى، سيأتي اللعن، التكفير، الاتهام بالفسق والفجور وكذا، ستأتي. فهي معاصي، كثيرة جدا يصعب عدها، تدخل العبد النار عن طريق هذا العضو الصغير في حجمه لكنه الكبير في خطره وأثره. وكما قلنا في النميمة أنه في شيء يجوز وشيء ما يجوز، كذلك أيضا الكلام في موضوع إيش؟ في موضوع الغيبة، فهناك غيبة مباحة أذن فيها الشرع أن تذكر أخاك بما يكره، إذا كان المقام مقام استفتاء، أو مقام تظلم عند القاضي، أو مقام استعانة على تغيير منكر، ونحو ذلك من المصالح الشرعية. لكن ينبغي للمسلم ألا يتساهل وألا يتهاون في الغيبة أو في النميمة. نعم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللعن. عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود بسند جيد، وله شاهد عند أحمد بسند من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس، رواته ثقات لكن أعل بالإرسال. ولمسلم عن أبي برزة رضي الله عنه مرفوعا: أن امرأة لعنت ناقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ناقة عليها لعنة. وله عن عمران نحوه. نعم. باب ما جاء في اللعن، يعني من الوعيد أيضا. واللعن معروف، أن تقول لفلان لعنك الله، لفلان آدمي، ولا لشيء آخر تلعنه. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: إن العبد إذا لعن شيئا، يعني إنسان ولا حيوان ولا غيره، إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ما تنفذ إلى السماء. طيب ماذا تفعل اللعنة؟ تهبط إلى الأرض، فتغلق أبوابها دونها، فتأخذ يمين شمال تريد تنفذ، فما يتجد لها منفذا تذهب منه إلا أحد مكانين فقط. ما هما؟ الشيء الذي لعن، إن كان الشيء الذي لعن يستحق اللعنة استقرت فيه، وإن كان الشيء الذي لعن لا يستحق اللعنة ماذا تفعل؟ ترجع إلى اللاعن. ولهذا في حديث آخر تقول لربها: لم أجد مساغا، فيقال لها: ارجعي من حيث جئتي، من حيث خرجتي، فترجع إلى قائلها والعياذ بالله. والمقصود أن اللعن معناها الطرد من رحمة الله، فلما تقول لفلان لعنك الله، أي أسأل الله أن يطردك من رحمته والعياذ بالله. فهي كلمة خطيرة، تدعو أن الله عز وجل لا يرحم، وإذا ما رحمه معناته أن الله إيش؟ يغضب عليه، يدخله النار ويحرمه من الجنة ويحرمه من رحمته. فهو دعاء خطير، ولهذا سيأتينا لعن المؤمن كايش؟ كقتله في الإثم، كقتله. ومع ذلك ما أكثر ما يتساهل كثير من الناس باللعن أو يلعن كأنه يشرب موه، ما يبالي بهذه الكلمة. لا، أحيانا نظن أن الكلام سهل وليس له أثر، لكن عاقبته شنيعة وخطيرة وشديدة جدا. فهذه اللعنة، هذه اللعنة إن وقعت في مكانها، وقعت في من يستحق اللعن، نجا اللاعن، نجا اللاعن. يعني مثل واحد قال لعنة الله على الظالمين، لعن الله السارق، لعنة الله على الكاذبين، ما في إشكال، هذه لعنة مشروعة، لأن الله لعن الظالمين، الله لعن الكاذبين، واضح ولا لا؟ الرسول لعن السارق ونحو ذلك. لكن قلت لعن الله فلان ابن فلان، وفلان ابن فلان عند الله ما يستحق اللعن، بل هو من المستحقين لرحمة الله جل وعلا. فهنا هذا اللعن، إثم هذا اللعن، عاقبة هذا اللعن تعود إلى من؟ تعود إلى اللاعن والعياذ بالله. فأنت إذن حينما تلعن من لا يستحق اللعنة، إنما تلعن في الحقيقة من؟ تلعن نفسك، تدعو على نفسك أن يطردك الله من رحمته والعياذ بالله. ثم قال: ولمسلم عن أبي برزة رضي الله عنه مرفوعا أن امرأة لعنت ناقة لها، يعني كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، وهذه المرأة على ناقة، فاستصعبت عليها الناقة، أبت أن تتحرك كما ينبغي وأن تسير كما ينبغي، فضجرت منها، ضجرت منها ولعنتها، ولعنتها. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة وهي تلعن هذه الناقة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصحبنا ناقة ملعونة أو عليها لعنة. وفي حديث عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعني أنزلوا ما عليها، شوف الأشياء الأغراض اللي عليها، أنزلوها عنها ودعوها. فأنزل ما عليها من الرحل والمتاع، وتركت لا يعرض لها أحد. طيب، يجي واحد ويقول إن الناقة ليست مستحقة للعنة، صح ولا لا؟ وتقدم معنا إنه الشيء إذا كان ما هو مستحق للعن ما ترجع له، ما تقع فيه اللعنة، صح؟ طيب، هنا لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوها، وقال لا تصحبنا ناقة ملعونة؟ وش ذنب الناقة؟ نقول إن قول المرأة لعنك الله تقصد ناقتها، هذا دعاء عليها، دعاء على الناقة. طيب، هذا الدعاء صادف حيوان بهيم لا يعقل ولا يفهم وليس مستحق للعن، لكن اللعن هنا كما قالوا يعني معناها الدعاء. طيب، الضرر هذا الدعاء عاد على من؟ إذا تأملنا في قصة هذه المرأة، الضرر عاد إلى المرأة، عاد الضرر إلى المرأة، ولا الناقة استراحت؟ الناقة في حقيقة الأمر وش فيها؟ استراحت، كان عليها متاع وخفف عنها الحمل، صح ولا لا؟ لكن الضرر عاد إلى المرأة نفسها، ما هو إلى الناقة. وكره النبي عليه الصلاة والسلام أن تصاحبه ناقة عليها لعنة، يعني دعا عليها صاحبها وهي ما تستحق هذا اللعن. فهو في الحقيقة قالوا من عقوبة صاحب المال، عقوبة صاحبة هذه. أذان؟ مشى الوقت بسرعة. طيب، تفضل. إذن المقصود أن هذا في عقوبة لهذا الشخص اللاعن، بأن منع من الانتفاع بدابته انتفاع بالركوب فقط، لكن لو أرادت أن تبيعها، لو أرادت أن تنحرها وتتصدق بلحمها أو تأكل من لحمها، أو أرادت أن تؤجرها، التصرفات الأخرى ما لها جائزة. اللهم منع من الحمل عليها ومن ركوبها. بقيت التصرفات على ما هي عليه من الحل والإباحة. نعم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إفشاء السر. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وفي رواية: إن من أعظم الأمانة. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. حسنه الترمذي. ولأحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: من سمع من رجل حديثا لا يشتهي أن يذكر عنه فهو أمانة وإن لم يستكتمه. نعم. باب ما جاء في إفشاء السر، يعني من النهي عنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. يعني لا يجوز للرجل أن يتحدث عما يكون بينه وبين امرأته فيما يتعلق بالمعاشرة، فهذا سر، هذا سر يجب أن يحفظ وأن يصان. وهكذا المرأة أيضا لا يجوز أن تتحدث عما يكون بينها وبين زوجها من أمور الفراش وما يتعلق به. فهذا من مساوئ الأخلاق ومن الأمور المذمومة شرعا والمتوعد عليها بهذا الوعيد الشديد، بل هذا يدل على أن هذا العمل كبير من الكبائر. إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. وبعض الناس قد يزين له الشيطان ويحبب إليه هذا النوع من الحديث من باب التفاخر مثلا، من باب التفاخر والتباهي والتمدح، فهذا لا يجوز، بل هذا من الأخلاق السافلة المنحطة التي يجب وينبغي أن ينزه المسلم نفسه عنها، وهكذا المسلمة تنزه نفسها عنها. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. يعني واحد يحدثك بحديث، مثلا كنتم في مطعم، كنتم في مكان يعني عام مفتوح، وبعد ما كلمك بالسالفة أنت من القصة التي أعطاك إياها أو الموضوع الذي حدثك عنه، التفت يمين شمال أو التفت للخلف، يعني كأنه ينظر هل أحد سمع ولا ما أحد سمع. إيش معنات هذا الالتفات؟ معنات أنه خايف، ما يبغى أحد يسمع، وكونه أعطاك إياه معنات أنه أمن جانبك. فالتفات هذا يمين أو شمال أو للخلف معناه أنه لا يريد أن أحدا يسمع هذا الكلام، فما دام أطلعك عليه معنى ذلك أنه أتمنك عليه. فهذه التفاتة مفهمة أنه ما يريد غيرك يعلم بهذا الحديث، فإذا خلص هذه أمانة أنت مستودع عليها، مستأمن عليها. وكما يجب حفظ الوديعة إذا كانت من المال أو ذهب أو غيرها، فكذلك يجب حفظ السر، كذلك يجب حفظ السر. فإذا استسرك أحد سرا وقال لك ترى هذا سر، أو أفهمك أن هذا سر ولو لم يتكلم يقول أن هذا سر، فلا تفشيه، كن أمينا، ومن لا أمانة له لا إيمان له. ولأحمد عن أبي الدرداء مرفوعا: من سمع من رجل حديثا لا يشتهي أن يذكر عنه فهو أمانة. يعني دلت القرينة على أنه لا يريد أن أحدا غيرك يعلم بهذا الحديث. إذن فعليك أن تحفظ سره ولا تبديه. وللأسف قضية يعني إفشاء الأسرار صار أمر مستساغ عند بعض الناس، وكون هذا موجود في العوام ما يستغرب لقلة العلم لغلبة الجهل، لكن أن يكون هذا بين بعض طلبة العلم هذا أمر يؤسف له. فبعض الناس قد يطلع أخاه على أمر من الأمور السرية التي لا يحب أن تظهر لمصلحة ما، ثم يفاجأ هذا الشخص بأن أخاه قد خدعه وأفشى سره، وكان أول واحد يعني يفشى السر مثلا يكلم واحد من الناس ولا اثنين يخبرهم بسر فلان، لكن اليوم ايش اللي يصير؟ يفشي الأسرار وين؟ على تويتر، على الفيسبوك، على المجموعات في الواتساب، نسأل الله العافية والسلام. فهذا من الأمور السيئة الخبيثة، يعني من الأخلاق الرذيلة التي لا ينبغي أن ينحط إليها المسلم بشكل عام، فكيف بطالب العلم؟ وحيانا الآن صرنا نقرأ، يعني نقرأ في هذه الوسائل بعض الناس يفشي أسرار يعني ما لها علاقة لا بالعلم ولا بأمور الدعوة إلى الله ولا بأمور تتعلق بالدين، بل ربما يفشي أسرارا تتعلق بالحياة العائلية، لكن لأنه لما كانوا بينهم صداقة ومودة كانوا يعني يفشي بعضهم إلى بعض مثل هذا الأسرار، يرى أن هذا بمنزلة أخي فيطلع على سر بينه وبين زوجته، بينه وبين ولده، بينه وبين بنته، من باب مثل مشورة، من باب كما يقال يعني يفضفض يخرج ما في نفسه للتنفيس. فلما تنقلب العلاقة تصير عداوة استغل ذاك الفرصة، وإلا أشوه سمعة فلان، وفلان يتكلم كان في زوجته، وفلان يتكلم في بناته، يتكلم في كذا وكذا. أين الأخلاق؟ وأين الديانة؟ وأين محاسن الأخلاق التي أمرنا بها؟ أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، فهل هذه من محاسن الأخلاق؟ هل هذه من مكارم الأخلاق؟ فعلينا أن نراجع أخلاقنا وسلوكنا وتصرفاتنا، ونعلم أننا مسؤولون أمام الله جل وعلا. افرض أن حسابك هذا باسم وهمي ما حد يدري عنه من الناس، لكن هل كونك تكتب باسم وهمي معناته أن الله عز وجل ما يدري عنك، ما يعلم أنك أنت اللي قاعد تكتب هذه الكتابات؟ تظن هذا الشيء؟ طبعا ما هذا الشخص قطعا يعلم أن الله مطلع عليه. طيب هل تظن الملائكة ما تدري عنك من هذا اللي قاعد يكتب باسم وهمي؟ لا، الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل شيء تقوله، كل شيء تكتبه، كل شيء تتصرف أنت مسؤول عنه أمام الله جل وعلا. ولا ينبغي أن تكون العداوة بينك وبين فلان مدعاه إلى أن تتجاوز حدود الله جل وعلا. في خلاف بينك وبينه في مسألة علمية يكون محل مدار النقاش فيها وحولها، ويكون محل النقاش في المكان المناسب، ويكون أسلوب النقاش أيضا بالأسلوب الشرعي المناسب. أما أن نتناسى حدود الدين وحدود الأدب وحدود المروءة كلها من أجل هذه العداوة، هذا لا يليق أبدا، لا يليق أبدا أن يكون هذا حال طالب العلم بأي حال من الأحوال كان، سواء تكتب باسمك الصريح أو تكتب باسم وهمي، أنت مسؤول أمام الله عز وجل عما تقول. نعم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لعن المسلم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه مرفوعا: لعن المؤمن كقتله، أخرجاه. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم ضربوا رجلا قد شرب الخمر، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان. نعم، ما جاء في لعن المسلم يعني من الوعيد. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه مرفوعا: لا، لعن المؤمن كقتله. القتل إزهاق الروح، القتل تزهق روحه وتنقله من حال الحياة إلى حال الموت. طيب واللعن، اللعن كما سبق تدعو عليه بأن الله يطرده من رحمته، يطرده من رحمته، فصار اللعن مثل القتل، صار اللعن مثل القتل، يعني في الإثم، يعني في الإثم، وهذا يدل على خطر اللعن. فلا يجوز أن تقول لمسلم لعنك الله. وبعض للأسف يعني حتى بعض الآباء وبعض الأمهات قد يتساهلون بلعن أبنائهم وبناتهم. لا تعطي لنفسك الإذن أن تلعن أحدا من أهلك أو أحدا من إخوانك المسلمين، بل لا تعود لسانك لعن حتى الحيوانات والدواب والجمادات وغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وقد هبت ريح شديدة، فكانت الريح تشاد في إزاره بطير الملابس من عليه، فهذا الرجل من يعني شدة الضجر من الريح ما بقى قال لعن الله الريح، لعن الريح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنها فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل يعني للعن رجع عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فسمع المرأة اللي لعنت الناقة أنكر عليها، اللي لعن الريح أنكر عليه، الذي يلعن العاصي شارب الخمر لما أقيم عليه الحد أيضا أنكر عليه. وكان يقول عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. واللعان لا يكون صديق ولا شهيد. فطهر لسانك من اللعن يا عبد الله. لعن المؤمن كقتله يعني في الإثم والخطورة، فلا تتساهل. والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم ضربوا رجلا قد شرب الخمر، كان الرجل إذا شرب الخمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيأمر بضربه، ما في عدد معين، ما في عدد معين لضرب شارب الخمر، هذا يضربه بيده وهذا يضربه بعمامته وهذا يضربه بعصا وهذا يضربه بنعاله، تقدير يقدرون تقدير. وجاء مرة إليه برجل قد شرب الخمر، فأمر رجلين معهم جريد من نخل، فضربه كل رجل نحو 20، نحو 20، يعني قد يكون مجموع الضرب كم؟ 40 جلدة، قد تزيد قليلا قد تقل قليلا، لأنه أنس ما حدد إنما 40، إنما نحو، فهو قريب من ذلك. فهذا الرجل لما ضرب وكأنه تكرر منه شرب الخمر ويؤتى به للنبي عليه الصلاة والسلام فيامر بضربه، فقال بعض القوم أخزاك الله، وفي بعض الروايات لعنك الله أو لعن الله فلان، ما أكثر ما يؤتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان. فإذا شارب الخمر وقيم عليه الحد جلد، هذه العقوبة المقدرة شرعا، إذا لماذا تزيد عقوبة أخرى وهي لعنه؟ لا، ما يلعن. وهكذا في الحديث الآخر إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، وبعدين ولا يثرب عليها، يعني ما يبعد يعيرها، كل ما كسرت كوب ولا كذا قال لها أنت أصلا فيك كذا وكذا، لا يثرب عليها. طيب ثم إن عادت قال فليجلدها الحد، وش بعد؟ ولا يثرب عليها. ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب عليها. ثم قال ثم ليبعها ولو بحبل. فالمقصود أن هذا العاصي الذي يقام عليه الحد لا يلعن، لأن لعنه ما ينفعه اللعن، بل بالعكس إذا لعن قد يسبب له عناد يستفزه الشيطان ويعاند يشربها مرتين وثلاث واربع، بل يدعى له بالمغفرة، يدعى له بالرحمة، يستغفر له، يدعى له بالهداية، يدعى له بالصلاح. ولهذا ذكر بعض السلف في قول الله تعالى في حد الزاني والزانية: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إيش قال بعض السلف في الحكمة من شهود الحد؟ قال: يستغفرون له، يستغفرون له، يعني ذاك يجلده وأنت تدعو له تستغفر له، الله يغفر له، الله يتقبل توبته، الله يهدي للتوبة، الله يصلحه ولا يعود لمثل هذا. فهذا من مصالح هذا الاجتماع، يعني أخذ العظة والعبرة، والأمر الثاني أن يدعى له وأن يستغفر له. وبعض العوام إذا حضر مثل هذا إقامة الحدود تسمعها، هذاك يجلد وهذا الله يلعنه، زيده من الكلام هذا. لا، فالعقوبة الشرعية هي الجلد، خلاص يجلد ويكتفى بالجلد، لا يضاف إليها عقوبة أخرى. إذا جاء وقت الإقامة أقم. نعم. قال الإمام المجدد رحمه الله: باب ذكر تأكله في الأموات. عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني لا يجوز لعن الميت، كما أنه أيضا لا يجوز لعن الحي، فالحي لا يلعن وكذلك الميت أيضا لا يلعن. طيب، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فهو قد ترك وفارق دار العمل وانتقل إلى دار الجزاء. الله عز وجل يجازيه ويحاسبه، الله يجازيه ويحاسبه. لكن إذا كان هذا الميت قد خلف شرا، خلف شرا مسموعا أو مقروءا، وشره موجود، فيحذر من هذا الشر. يعني واحد صاحب بدعة ألف كتاب كله بدع وخرافات، يضل الناس في عقائدهم في دينهم، يضل الناس في أخلاقهم، ما في حرج يرد عليه وينكر قوله هذا، هذا ليس من السد، بل هذا من النصح للمسلمين، هذا من النصح للمسلمين، فيرد الخطأ ويرد هذا الضلال وهذا الزيغ، تحذير للمسلمين من شره. بل بالعكس، هذا الرد هو في الحقيقة رحمة بنفس هذا الميت، لأنك تقلل أتباعه على الشر، تقلل أتباعه على الشر. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وهكذا أيضا مسبة الأموات فيها أذية لمن؟ أذية للأحياء، أذية للأحياء. ويروى، أنا ما أذكر أين، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم عكرمة بن أبي جهل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أوصى النبي الصحابة قال: لا تسمعوه في أبيه شرا، مع أن أبوه أبو جهل عدو رسول الله، ومع ذلك إذا صح هذا الحديث فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يذكروا أباه بحضرته، يعني بشر. لماذا؟ وإن كان هو يستحق أن يذكر بالسوء، لكن مراعاة لحال ابنه. لا تسبوا الأموات فتؤذوا من؟ فتؤذوا الأحياء. نعم. قال الإمام المجدد رحمه الله: باب ذكر قول يا عدو الله أو يا فاسق أو يا كافر ونحوه. عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وعن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. صححه الترمذي. ولهما عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. إلا حار عليه، يعني إلا رجع عليه، إلا رجع عليه. هذا كله فيه الوعيد الشديد كما سبق، من سب المسلم أو اتهامه في دينه، بأن تقول عنه بأنه فلان عدو الله، عدو رسول الله، عدو دين الإسلام، أو بأن فلان فاسق، أو بأن فلان كافر، أو بأن فلان مبتدع، أو بأن فلان عدو للإسلام كما تقدم، فلان عدو للسنة وهكذا. هذا الكلام كله أنت إذا خرجت منك هذه الكلمة فأنت بين أحد أمرين: إما أن يكون هذا الشخص كما قلت فسلمت من تبعاتها، وإن كان هذا الشخص ليس كما تقول عاد عليك التكفير، عاد عليك التبديع، عاد عليك التفسيق، عاد عليك اللعن والعياذ بالله. ومعنى ذلك أنه يعود عليك إثم هذه الكلمة، وربما تبتلى قبل أن تموت فتقع فيما اتهمت به أخاك المسلم البريء من تلك التهمة. فعلى المسلم أن يحذر وأن يتقي الله وأن يحتاط غاية الحيطة في هذا النوع من الكلام. نعم. قال الإمام المجدد رحمه الله: باب ما جاء في لعن الرجل والديه. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. نعم، هذا حديث متفق عليه وحديث معروف ومشهور. لا يجوز للابن أن يلعن أباه، لا يجوز للابن أن يلعن أمه، ما يجوز هذا. حق الوالدين عظيم، أمرك الله بالإحسان إليهم وببرهم وبصحبتهم بالمعروف ولو كان هذا الأب كافر، بل ولو كان هذا الأب يجاهد ليل نهار على أن يردك إلى الشرك، فأنت مأمور بالبر إليه، بالإحسان إليه وببره، غير أنك ما تطيع في معصية الله، غير أنك لا تطيع في معصية الله. فإذا كان هذا حق الأب الكافر، الأب الكافر الذي يجاهدك على أن تشرك بالله، فما ظنك بأبيك المسلم وأمك المسلمة؟ فحق الوالدين عليك عظيم في حياتهما وبعد موتهما. ومن أعظم صور العقوق أن تلعن والديك، وفي الحديث الصحيح: لعن الله من لعن والديه. ومن الكبائر أن تتسبب في لعن والديك. كيف تتسبب في لعن والديك؟ أن تلعن شخص، تقول: لعن الله أبوك، الله يلعن أمك. فماذا يفعل هذا الشخص الذي لعنته؟ يعيد عليك فيقول: أنت لعن الله أباك، لعن الله أمك. فتكون قد تسببت في لعن والديك. ما في وقت الأسئلة والله، ما في. فتكون قد تسببت في لعن والديك، فهذا من الكبائر. فإذا من الكبائر أن تلعن والديك مباشرة كما يفعل بعض السفهاء، أو أن تتسبب في لعنهما. نسأل الله أن يرزقنا بر والدينا، وأن يزيننا بمحاسن الأخلاق ومكارمها، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق. وبالمناسبة، يعني سمعنا أن هذا الصحابي شرب الخمر وأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأقام عليه الحد، وهذا يفيدنا في مسألة يكثر عنها السؤال، ما أدري ليه، أنه هل يكون الشخص صاحب من أهل السنة ويشرب خمر، أو من أهل السنة ويسرق؟ نعم، قد يكون من أهل السنة ويسرق ولا يفعل شيء من هذه الكبائر، يخرج من السنة بالبدعة. أما المعاصي فلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.